إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: موطأ مالك، يتكلم الآن عن موطأ مالك. قال رحمه الله: تنبيه. قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. إنما قاله قبل البخاري ومسلم، قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. تكلم هنا عن موطأ الإمام مالك، وذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ذكر ذلك البيهقي في مناقب الشافعي. فقال: إنما قال هذا القول الإمام مالك قبل البخاري ومسلم، قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما، وإنما هو أفضل، هو أكثر صوابا بالنسبة للكتب التي كانت توجد مع كتاب مالك قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما. وهذه الكتب كانت كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، وكذلك موسى بن طارق الزبيدي، وكذلك مصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك من الكتب التي كانت موجودة مع كتاب الموطأ. فكان الموطأ أكثر صوابا وأجلها، فلهذا قال الإمام الشافعي هذه المقالة. قال: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا. ثم ذكر أن الإمام المنصور طلب من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، يعني أن يجعل ما فيه دستورا لأهل ذلك العصر في كل مسألة ينظرون إلى كتاب مالك ماذا فيه، ويأخذون به، لكن قال مالك رحمه الله تعالى: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وهذا كما قال دليل على تمام علمه والتصافي، فإنهم لا يرضون أن يقلدهم أحد، فكيف يرتضوا أن يجمع، فكيف يرتضي مالك رحمه الله تعالى أن يجمع المنصور، الإمام المنصور، الناس على ما في كتابه، على ما في كتابه، لأنه قال قد جمعوا واطلعوا، فلعل غيري، كأنه يقول لعل غيري قد اطلع على ما لم أطلع عليه، على ما لم أطلع عليه. وهذا هو الواقع، فإننا نجد أحاديث عند مالك ليست في بعض الكتب الأخرى التي صنفت، ونجد الإمام من الأئمة يقول قولا بخلاف ما دل عليه الدليل. هذا دليل قال أهل العلم يحمل على أنه لم يصله الدليل، ولو وصله لقال به، ولو وصله لقال به، لأنه من ألزم الناس للأدلة. قال وقد اعتدنا الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله تعالى. وابن عبد البر خدم كتب الإمام مالك وخدم المذهب المالكي. قال هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات. كان يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو بلغنا عن فلان إلى آخره، فيكون غالبا البلاغات عنده تكون معضلة. قال التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. وابن الصلاح رحمه الله تعالى له جزء في هذه البلاغات، هذا ما أشار إليه محقق الكتاب. قال وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. قال وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. يعني الحاكم، يعني أن الحاكم أبا عبد الله والخطيب البغدادي أطلقا على كتاب الترمذي الجامع الصحيح. قال وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وهذا هو الواقع، أن فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه المنكر وفيه. قال وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، فيه نظر. وكذلك ممن أطلق عليه اسم الصحة كما ذكر الحافظ على كتاب النسائي أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وأبو علي بن السكن كما ذكره هو كذلك المصنف. فهؤلاء كلهم قال الحافظ إنهم أطلقوا اسم الصحيح على كتاب السنن للنسائي، ومع هذا فهو أقل الكتب بعد الصحيحين ضعفا. يقول الحافظ لكن لا شك أن الكتاب في أحاديث صحيحة وفي أحاديث ضعيفة، وأنه ليس صحيحا كله. قال فيه نظر، وأن له شرطا، أي قالوا أن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. هذا كتاب الأحكام، علماؤنا يقولون إنه مفقود. قال: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة، بل موضوعة. كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك مما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. فهذه الأحاديث ضرب مثالا التي جاءت في فضائل هذه الأماكن أنها لا تثبت، وأنه قد نبه على ذلك طائفة من الحفاظ. والحافظ ابن حجر يرى أن الأحاديث جياد وأن الضعاف إنما يريدها المتابعات، وأن القليل من الضعاف الغرائب أنها قليلة ضعاف الغرائب والأفراد، وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقي بعدهم بقية، لكن شيخه شيخ الحافظ وهو العراقي قال: وجود الضعيف في المسند محقق، بل في أحاديث موضوعة، وقال إنه قد جمعها في جزء، إنه قد جمعها في جزء. وعلى كل الواقع يشهد لما قاله العراقي، ففيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع وفيه الموضوع. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته، أي في كثرة أحاديثه وحسن سياقاته، أحاديث كثيرة جدا، أي أنها فاتته أحاديث كثيرة، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. قريبا من 200. بعضهم رأى أن هذا يعني من الغلو الشديد، أنه من الغلو الشديد، ويرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأن أكثر ما يفوته من حديث الصحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر، من حديث صحابي آخر. ولكن كلام الذهبي الذي قاله كلام جميل، قال إن هذا على الغالب، إن هذا على الغالب، وإلا هناك أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند، وهذا الصحيح، هناك أحاديث قوية في الصحيحين وفي السنن وفي الأجزاء لا توجد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى كل، كما قال الحافظ ابن حجر، أن المسند مشتمل على أنواع الحديث، لكنه مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم، التي لم يلتزم الصحة في جميعها. وهذا كلام جيد، وهذا كلام جيد. وعلى كل، الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا من تقدم من أصحاب السنن وغيرها يعني لم يشترط الصحة، لم يشترط الصحة، وإنما أصحاب المسانيد معروف عنهم الذين يؤلفون في المسانيد أنهم يجمعون كل حديث الصحابيين على حدة، فيجمعوا كل ما تيسر لهم جمعه، كل ما تيسر لهم جمعه لذلك الصحابي دون نظر إلى صحة أو إلى ضعف أو إلى ضعف. فيذكرون على سبيل المثال مسند عمر، يذكرون كل ما تحصل لهم عن عمر، ومسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، ومسند علي، وهكذا، لم يشترطوا الصحة. قال رحمه الله: الكتب الخمسة وغيرها، هذا العنوان من المحقق العناوين هذه. قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر سنن ابن ماجه. ابن ماجه لأنها أدخلت بعد في مع الخمسة، فصارت الأمهات ست، الأمهات الست. وأول من أدخله إلى الكتب الخمسة أبو الفضل بن طاهر المقدسي رحمه الله، فإنه عمل أطرافه معها، لما عمل أطراف الكتب الخمسة أضاف سنن ابن ماجة، أضاف سنن ابن ماجة. وكذلك لما صنف جزءا في شروط الأئمة وضعها ستة، شروط الأئمة ستة، فعده معهم. ثم عمل الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كتاب الكمال في أسماء الرجال، فذكره ضمنهم، ذكره ضمنهم كما ذكر هذا أهل الحديث، سواء الحافظ بن حجر أو غير الحافظ بن حجر. يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. يعني يقول إن أبا طاهر السلفي لما قال في هذه الأصول وهي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي، لما قال اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، قال: وقد أنكره ابن الصلاح. العراقي رحمه الله تعالى يقول إن السلفي إنما قال بصحة أصولها، قال وصحة أصولها، إنه اتفق على صحة أصولها علماء المشرق والمغرب، ولم يقل على صحتها، إنما قال على صحة أصولها. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل أن يكون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا، أي أن يكون صحيحا في ذاته. فقوله اتفق على صحة أصولها، فلا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا في ذاته، فإذا هو لم يقل اتفق على صحتها علماء المشرق، وإنما على صحة أصولها، وإنما على صحة أصولها. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابين ما يقع لهم من حديثه. على كل، هذه التي ذكرها مسانيد، هذه التي ذكرها مسانيد، لكن كونه ذكر مسند الدارمي بين هذه المسانيد وهي مما أفرد فيه كل حديث الصحابين على حدة، هذا كما قال صاحب التقييد العراقي أنه وهم منه، لأن هذا مرتب على الأبواب، مرتب على مسند الدارمي على الأبواب الفقهية، ومثل الكتب الأمهات الست، وإنما اشتهرت تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه المسند. لماذا؟ لأن حديثه مسندة، لأن حديثه مسندة. أما المسانيد التي يتكلم عنها هنا فهي التي يذكر أصحابها كما ذكر كل حديث كل صحابيين يقع لهم على حدة على حدة. ويكون التحري في كتب السنن التي رتبت على الأبواب الفقهية أكثر من التحري، أكثر مما يتحرى أصحاب المسانيد. أصحاب الكتب السنن التي على الأبواب الفقهية يتحرى أصحابها في الأحاديث أكثر مما يتحرى الذين ألفوا في مسانيد الصحابة، لأنه كما قال أصحاب المسانيد فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه ضعيفا كان أم غير ضعيف. لكن التحري وإن ذكر بعض ذكروا في السنن أشياء ضعيفة، لكن التحري يكون أقوى. لماذا؟ لأنهم يبوبون عليه، مثل باب كتاب باب الطهارة، باب كذا كتاب الطهارة مثلا، باب كذا، فإنهم يذكرون أقوى ما صح عندهم، أقوى ما صح عندهم، أو نستطيع أن نقول يذكرون أحسن ما في الباب، أو أصح ما في الباب، أو أصح ما في الباب. ولا يلزم من أن يكون صحيحا، لكنهم يتحرون يذكرون أصح ما في الباب عندهم. لماذا؟ ليدللوا على المسألة التي أو المسائل التي ذكروها في ذلك الباب. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات، الآن الكلام على التعليقات وهي المعلقات التي في الصحيحين. قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، التي في مسلم قليلة، التي في مسلم هي قليلة، وهي وصلها مسلم نفسه، وصلها مسلم نفسه، إلا حديث واحد في التيمم، إلا حديثا واحدا في التيمم وصله الإمام البخاري رحم الله الجميع، وهو في كتاب التيمم، في كتاب في باب التيمم في الحضر، وعن يحيى بن أبي بكير عن الليث. أما مسلم فقال: وروى الليث بن سعد، هكذا قال، وروى الليث بن سعد، علقه ووصله الإمام مسلم. إذن في المعلقات هي متصلة، التي عند مسلم هي متصلة، منها وصلها هو، إلا حديثا واحدا وصله الإمام البخاري. قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. قال: وحاصل الأمر، قيل إنها 14 موضعا. والمعلق هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر على التوالي، هذا هو تعريف المعلق، أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، فيقول قال فلان أو قال فلان إلى آخره. وقالوا إن أول من سماه بهذا الاسم أي التعليق أنه الإمام الدارقطني والحميدي، كما ذكر هذا ابن الصلاح في علوم الحديث، وكذلك السخاوي في فتح المغيث، في فتح المغيث. قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، فيما بعد ذلك أنه صحيح عند الإمام البخاري إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك أي من الرجال، الرجالين. ولماذا وضعه وقالوا إنه صحيح عند الإمام البخاري. وقال السخاوي إنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنه عن ذلك الصحابي أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال السند؟ مثلا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر، فاقتصر على اسم الرسول في المرفوع وعلى اسم الصحابي في الموقوف. هذا قال ابن الصلاح إنه يعتبر تعليقا، إنه يعتبر تعليقا، ذكره عن بعضهم وأقره. لكن هل يلتحق بذلك ما حذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل؟ ما نقول في لا يقال في قال فلان أو قال فلان، مثلا كقول البخاري في صحيحه: كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة، وهو عنده في تاريخه وعند غيره عن مكحول. فهل هذا من التعليق أن يحذف جميع الأسناد مع عدم الإضافة لقائل؟ ما لا يقول قال فلان، ولا هنا لم يقول قالت أم الدرداء، وإنما قال كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل. هذا قال السخاوي في فتح المغيث: الظاهر نعم أنه يكون من المعلق، أنه يكون من المعلق. ما هو حكمها هذه المعلقات؟ يقول: وما كان منها بصيغة التمريض، صيغة التمريض أن يقال روية وقيل قال، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، يعني قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. أما قول القائل أو قول بعضهم أن ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح وما كان بصيغة التمريض فهو ضعيف إلى آخره، لا، هذا ليس صحيحا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك، يعني وقع من ذلك أنه جاء بصيغة التمريض وهو صحيح، وهو صحيح وربما رواه مسلم، ربما رواه مسلم رحمه الله تعالى. على كل هذه المعلقات يحكم عليها بحسب ما تستحقه عند النظر على أسانيدها، فما كان صحيحا فهو صحيح، وما كان حسنا فهو حسن، وما كان ضعيفا فهو ضعيف. قالوا: ما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح. طيب، إذا وجدنا حديثا معلقا ثم وجدناه موصولا ونظرنا في أسانيده فوجدناه صحيحا، فهل هو من نمط الصحيح المسند في صحيح البخاري لأنه علقه؟ هل هو صحيح؟ لا، قال ليس من نمط الصحيح. لماذا؟ قال: لأنه قد وسم كتابه، سمى كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، أي أنه سمى كتابه بهذا الاسم، بهذا الاسم، الجامع المسند، وهذه ليست مسندة، وهذه ليست مسندة، وهذه ليست مسندة. إذن فليست هذه المعلقات من نمط الصحيح المسند الذي عند الإمام البخاري. الأمر الثاني الذي يؤيد أنها ليست من نمط الصحيح المسند فيه أن الذين انتقدوا البخاري كالدارقطني وغيره لم يتطرقوا للمعلقات، هذا دليل أنها ليست على شرطه، هذا دليل أنها ليست على شرطه، ولو كانت على شرطه لتطرقوا لنقدها، لتطرقوا لنقدها. قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، كان يقول قال لي علي بن المديني وهكذا إلى آخره، أو قال لي عبد الله بن يوسف، أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق، أنه تعليق، يعني أحد المغاربة قال إن هذا من التعليق، إذا قال قال لي أو قال لنا فإنه تعليق. والحافظ رحمه الله تعالى خطأ المغربي هذا، قال: لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله قال فلان وبين قوله قال لي فلان، فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل، فإن قال مثل التصريح في السماع، فإن قال لي، فإن قال لي مثل التصريح في السماع، وقال المجردة ليست صريحة أصلا، ليست صريحة أصلا. ذكر هذا رحمه الله في النكت. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق، وأن أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، ويكون قد سمعه في المذاكرة. قال: وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. عرضا ومناولة. قال الذهبي في السير ذكر هذا، قال: قال الحاكم: سمعت أبا عمرو يعني ابن حمدان قال: سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو مناولة أو عرض، أو عرض. لكن الحافظ رحمه الله تعالى في النكت رد هذا، فقال: فيه نظر، ودلل على ذلك من كتب البخاري. يعني كوننا نقول إنما قال فيه قال لي فلان فهو مناولة أو عرض من غير دليل، فهذا نقضه الحافظ رحمه الله تعالى. قال: فقد وجدت في الصحيح قال فيها قال لنا، وأورده في تصانيفه الأخرى بلفظ حدثنا، وجدته عكس ذلك، أي قال فيه حدثنا، وفي مواطن أخرى قال فيه قال لنا، وفيه دليل على أنهما مترادفان، ما دام أنه ذكرهما البخاري في مكان بقال لنا وفي مكان بحدثنا وعكس ذلك، هذا دليل على أنهما مترادفان. وقال في الفتح: وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهو إجازة، فهي إجازة، وهي دعوى مردودة بدليل أني استقرأت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا. والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم. وكلام الحافظ دلل عليه، كلام الحافظ دلل عليه، وهو أقوى في النفس من قول ابن حمدان، من قول ابن حمدان ومن قول ابن منده، من قول ابن منده. قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، من حديث هشام بن عمار، أي لأن البخاري رحمه الله تعالى قال هشام بن عمار رده ابن حزم، رده ابن حزم. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله تعالى قد قال: اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السماع منه. والبخاري عدل لما قال هشام، وهشام هو شيخه، فيحمل على أنه متصل، على أنه متصل وصحيح، متصل وصحيح. والحديث المشار إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهو عند البخاري، وقد أخرجه الإسماعيلي في المستخرج من طريق عبدان بن محمد المروزي ومن طريق أبي بكر الباغندي، وكذا أخرجه الطبراني في الكبير من طريق موسى بن سهل الجويني، وفي مسند الشاميين من طريق عبد الصمد الدمشقي. كل هؤلاء عن هشام بن عمار، كل هؤلاء رواه عن هشام بن عمار كما رواه الإمام البخاري عن هشام بن عمار. حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله يمين أخرى ما كذبني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ورجاله كلهم ثقات، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكذا أخرجه أبو داود من طريق بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. من طريق بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن جابر، فهو حديث صحيح لا غبار عليه، فهو حديث صحيح لا غبار عليه. قال البخاري: وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قال الحافظ: قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ثم حكى، يعني ابن الصلاح قال: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة، أي أحاديث يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، كالدارقطني وغيره، يستثنى منها هذه الأحاديث. لكن كما قال السخاوي: لا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب، في الجواب عنه ودفع انتقاد ضعفه. يعني هذا النقد الذي انتقده الدارقطني غير الدارقطني للباحث أن يناقش الدارقطني، الباب مفتوح إذا أخطأ. قال: لا يمنع ولكن كما ولا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب عنه، ودفع انتقاد ضعفه. إذا كان هذا النقد ضعيفا، هذه الأحرف التي انتقدها الإمام الدارقطني وغير الدارقطني، إذا كان هذا النقد ضعيفا فللباحث أن يرده، فللباحث أن يرده. ولشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى تعليق على التتبع للدارقطني، التتبع للدارقطني. وكذلك هذا فيما يخص البخاري، وكذلك لشيخنا الشيخ ربيع المدخلي كتاب بين الإمامين الدارقطني ومسلم، عبارة عن محاكمة بينهما، فما يصفو للدارقطني يصفو له، وما لا يسلم للدارقطني فيه لا يسلم له، لا يسلم له. قال: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها. يعني استنبط من هذا التلقي ابن الصلاح صحة ما في هذه الكتب البخاري مسلم سوى الأحرف اليسيرة، سوى الأحرف اليسيرة. ويضاف كما قال الحافظ كذلك: ما وقع التجاذب بين مدلولي، يعني ما انتقد وتم الانتقاد، أو ما وقع التجاذب بين مدلولي، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بعد صدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. يعني إذا كان هناك تجاذب بين دليلين مثلا بحيث يفيد المتناقضان العلم، فإنه يدخل في ما قال فيه: تلقت هذين، قال تلقت هذين الكتابين أي الأمة سواء أحرف يسيرة، ويدخل مع الأحرف اليسيرة ما وقع التجاذب بين مدلولين، ما وقع التجاذب بين مدلولين. على سبيل المثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، تزوجها وهو حلال، هذا رواه مسلم. عارضه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فهذان تعارضا فقدم الأول الذي في مسلم على ما في الصحيحين على قول من الأقوال. فقدم حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال على حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه تزوجها وهو محرم، بقراء دلت على ترجيح حديث ميمونة على حديث ابن عباس، وإن كان حديث ميمونة في مسلم وحديث ابن عباس في الصحيحين. من هذه القرائن قالوا: لأن ميمونة هي صاحبة القصة، وصاحب القصة أدرى التي حصلت له، ثم إنه شهد لحديثها حديث أبي رافع عند أحمد والترمذي، وكان أبو رافع هو الساعي بينهما في الزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. الشاهد أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول البخاري ومسلم سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ. قلنا: ويضاف ما وقع التجاذب بين مدلوليه، وقع في الكتابين بحيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما. قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، وقد أجمعت وتلقت هذين الكتابين معصومة عن الخطأ. يشير إلى حديث ابن عباس مرفوع: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، وهو صحيح. فالحديث يدل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولهذا يقول أبو محمد بن حزم: إن ورد حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه فهو معدوم، إن ورد حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه فهو معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم. ثم قال: فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له، والله إلى وجوده أبدا. الشاهد من هذا أن الأمة معصومة عن الخطأ، معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. قال الحافظ: وهذا جيد، وهذا جيد. قال: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. ابن الصلاح استنبط من هذا التلقي ذلك القطع بصحة ما فيها، بصحة هذه الأحاديث كلها سوى ما انتقد وتم الانتقاد. لكن خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة. وكلامه في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، ونصه: ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع. يرى أن الإجماع هو على العمل فقط، أنه تلقت الأمة هذين الكتابين يجب العمل بما فيهما، لكن لا يجب العمل بما فيهما، لكن لا يدل هذا ذلك على أن ما فيهما، أن كل ما فيهما صحيح. وقد أجاب الحافظ رحمه الله تعالى على النووي بكلام جميل، قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل لا على صحته منعناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية إلى نفس الصحة. هنا الإجماع حاصل على أن صحيح البخاري وصحيح مسلم لها مزية، لهما مزية على غيرهما. فقول النووي إن الإجماع على العمل بما فيهما لا على الصحة، فهذا أصلا الإجماع حاصل على أن يعمل بكل ما صح، سواء كان في السنن أو في المسانيد أو في غيرها. فعلى هذا يشترك ما في الصحيحين مع غيرها من الكتب، أن العمل بكل ما صح مجمع عليه. فعلى هذه الحالة تذهب المزية التي للصحيحين، والإجماع حاصل على أن لهما مزية إلى نفس الصحة، إلى نفس الصحة. وهذا كلام طيب، ولهذا قال وكلام قوي، ولهذا قال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.